لدم وزن خدت نصرة ودم سناك يا بغداد على أم الطبول شدى دم الأحرار والشهداء من الطاغي الذي جحد خذوا صغر البلاد غدا وللت الصغر يا بغداد وللت الصغر يا بغداد وللت الصغر يا بغداد سلام الله يا بغداد على أحرارك الأمجاد لقد كنت على ميعاد مع المشي مع الإسعاد في يوم سر عاد والشواف باسم مبادئ حرة وباسمك أنت.